يعني باب ترجح في الرواية صراحة الناس في قولان، هذا هو الترجيح وأن الصواب في الليل الآخر، والثاني أن هذا يختلف باختلاف في الليل والنهار في أقطار الدنيا. والله أنت يقول الشارح ووقع في حديث علي عليه السلام أنه كان يقوله بعد الصلاة. نعم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. يهمت في الإسناد دور الإسناد. بارك الله فيك. بارك الله فيك. محل جدا. أحسن الله إليكم. هو القول الصحيح في الاسم العظيم إذا سئل به الله أعلم كل اسم عظيم كل اسم. أليس نصا على الاسم الأعظم يعني قال اسمه الذي هم لازم ما قال لا جاء معنا في حاجة أخرى كل اسم عظيم. الله أكبرك ما فيه الإطعام في من أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر على الوجوب أم على استحبابه؟ الله عافيك. أفتاب الصلاة على الوجوب. السلام عليكم. تعلم مانع ما في نفسي يثبت النفس لله. لا ما قرأ القرآن. بلى تعلم ما في نفسي. لكن هل يقتضي هذا إثبات ربك ما نفسي الرحمة؟ عفى الله عنك. لكن هل يقتضي يثبت له الذات؟ لا تثبت لا شك. ما تقول بأن الرب موجود؟ ما تقول بأن الرب موجود؟ الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. أعظم وجود وجود سبحانه. بارك الله فيك. لكن بعضهم يقول لفظ الذات بأن نسبة النفس كسائر الذات والنفس كلها لا بفعل ساعة الأنبياء والأفلاس والأفلاس والنفس. أحسن الله إليك. هل يؤخذ من حديث بريدة أن إنسان لا بأس أن يدعو بآيات قرآنية؟ هذا ما هو القرآن ربنا آتنا من حسن لا لم يلد ولم يلد رب الهات شغلوا من البيت هديتنا وهب يا أولادك رحمة إنك أنت وفاء إذا قدم المسافر في منتصف نهار رمضان أو الحاجم المحجوم أو طهرت المرأة في منتصف نهار رمضان يمسك هذا الأرجح. بعض أهل العلم يقول لا يمسك لكن الأرجح أنه يمسك لإنزال العذر مثل إقامة أهل بين أنها الضحى الناس أفطروا ما ثبت الشهر ثم جاء خبر أن ثبت الشهر البارحة يمسكون. الله عنك السترة. فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع وهو قائم من وضع سجوده من وضع سجوده شاور الشيطان حتى لا يسلم الجدار حتى لا يسلم السترة. جزاك الله الجنة يا شيخ. هل ساعة الإجابة اليوم الجمعة تتلقى مثل ليلة القدر؟ لا في الراجح هنا في العصر وعند جلسة الإمام على المنبر. هذا تتنقل الشيخ؟ لا نفس اليوم قصدي وين بعد جاء في اليوم عند السماح عليك ترى الصحابة في الإطعام صلى عليك ما له حكم الرفض ولا مقابل هم أعلم الناس بهذا ماذا وأعلم الناس بهذا ماذا رضي الله عنهم. يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب على أنها يعني باطلة فاستأنف من جديد. أليس نفس الله أليس مرادف لذات الله؟ له نفس وله ذات تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك سبحانه وتعالى. إذا ليس النفس كذا النفس شيء والذات شيء على وجه الله يقبل الله جل وعلا. الذات ما ثبت فيه يعني الله خالق كل شيء هذا الله ربنا ربنا ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. جزاك الله خير. سائلة تقول قل هو الله أحد الله الصمد سائلة السلام عليكم يا شيخ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة الدعاء مني أنت الآن ما أنت أعلم به ومني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت كذا يا شيخ لا إله إلا أنت وإلا يأتي به وأنت على كل شيء قدير. أنت المقدم وأنت المؤخر هذه رواية ورواية أخرى وأنت على كل شيء هذه رواية وهذه رواية كلها ثابتة كلها ثابتة. الله يبارك فيك. ما جاء عبد الاستغفار استغفر 70 مرة 100 مرة هل هي كنا على الإكثار أو إن الإنسان يعد 70 مرة يستغفر؟ لا على عدد لكن إذا استغفر 1000 جزاه الله خير. يعني يقول هل يقال إنه من أذكار إذا استغفر 1000 ولا 2000 ما في بس لا شك يا شيخ. لكن هل يقال من أذكار اليوم أو أذكار الليلة أن يستغفر؟ الاستغفار موجود الاستغفار موجود لا مقصود استغفر 70 مرة ليس بالعدد المعين إذا جمعها عرفها الله يجزاك بعد كل صلاة 3 مرات يستغفر الليل يستغفر النهار يستغفر إذا قام مجلسه تجمع أكثر من 70. أقصد يا شيخنا ليس أجمد الله حديث الذي جاء فقل لا إله إلا الله فلا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء 100 مرة أو 10 مرات مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع استغفار 70 مرة في اليوم 100 مرة

كتابه الصحيح كما ختم المؤلف كتابه بذلك، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبق لكم انه صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده حين يمشي 100 مره غفرت خطاياه وان كانت مزل البحر، وهكذا اذا قالها صباحا. فينبغي ان يكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير في جميع اوقاته، ولا سيما ما خصه النبي، وسبحان الله بالحمد 100 مره اول النهار، وسبحان الله بالحمد 100 مره اخر النهار، كذلك لا اله الا وحده لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره كل يوم، ومن قالها 100 مره في يوم كانت له عدل اجر الثواب، وكتب الله له 100 حسنه ومحى عنه 100 سيئه، وكان في حزن من الشيطان وهو ذلك حتى يمشي، ولم يأتي احد بافضل مما جاء الا رجل عمل اكثر من عمله. صحيح أيضا يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كما تقرأ 4 أمس أول الإسماعيل، تقدم هذا أيضا. فالجدير بالمؤمن أن يكثر من ذكر الله، ولا سيما الأذكار المنصوصة والدعوات المنصوصة يكثر منها أكثر. وفق الله الجميع وفق الله الجميع. لو أوتر الإنسان مع إمامه في رمضان ثم أتى مسجد آخر يصلون التراويح، فهل له أن يوتر مرة أخرى لعموم الحديث في ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أوتران في ليلة، يصلي في ليلة ما يسأل الله له، انتهى. يصلي في ليلة ما تيسر له، يوتر معه صلى الله عليه وسلم يأتي بركة، يصلي معه يأتي بركة، لأن النبي قال لا أوتران في ليلة. والله إنك بعض الناس عند النوم يقرأ على نفسه بالمعوذتين وقل هو الله أحد وآخر، يقرأ على نفسه ثم إذا أراد وضع رأسه على وسادته أعاد هذه التعويذات. لا يكفي سم يكفي يقرأها في يديه ثم مسح بها يكفي عن ما يعيده، هكذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما لا أصل يعني ما لا أصل. على أنه يعني يقول فيني على أنه مريض يعني قرأ هذا على نفسه، ما دام أن النوم تكفي أحسن الله لك بذلك هذا ولهذا. صلى الله عليك بارك الله فيك. الراجح في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني ما يحتاج سفرا ثاني، سفر واحد يكفي. أحسن الله عليك. قول بعض الآباء أو الأمهات لأبنائهم نسأل الله أن يأخذك إن كان في هذا صالح وخيرة لك، قول بعض الآباء أو الأمهات للأبناء نسأل الله أن يأخذك إن كان في هذا صالح وخيرة لك، ما حكم الدعاء بهذا يا شيخ؟ الدعاء على الأبناء إذا كان في صالح وخيرة لك ترك هؤلاء ترك هؤلاء، ولا ما في بأس إن شاء الله، مثل ما في حديث كنت لابد ذلك اللهم واحيي إذا كان هذا فرلي وتوفني إذا كانت وفاتفرا لي حفظ الآخر اللهم بعلمك الغيب وقدرك الخلق حينما علمنا الحياة فاتفرا لي وتوفني إذا كانت وفاتفرا لي. الغالب يدعون بهذا عند الغضب. النهي عن الدعاء لأولاد ما جاء النهي عن هذا دعاء لهم، هذا دعاء لهم يدعون لهم أنه يأخذهم يكان أصلح لهم. قول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم، أنه قرأ بها بالركوع وبالسجود، كيف قرأ بها؟ لا قرأ هو أن قام بها في ليلة، لكن مش شاهد بعض الله هل يبين أن قام النبي قام بها في ليلة يعني الركوع والسجود؟ لا لا يعني في الوقوف، قرأ بها في الوقوف. أحسن الله إليك يا شيخ، هل من أسباب الرؤية الصالحة أن ينام الإنسان على وضوء وأن يقرأ الأذكار؟ لا شك أن هذا من أسباب الرؤية الصالحة، أو لا شك أن هذا من أسباب الرؤية الصالحة. الله إليك شيخ، أن بعض الطلاب عندي هذا المشيخ يقولها أرادوا مني درس عقب صلاة التراويح في رمضان، يقول ما هو الصواب؟ ما على في بس أو ما على في بس الدروس في كل وقت ما فيها ما على فيها محل. ما هو ما على فيه بأس من باب التفرغ لقراءة القرآن، هذا ما يمنعهم من قراءة القرآن. نعم أفضل والله الأفضل سلوك مسلك السلف، الدروس تكون بعد رمضان. الفوائد اللي سمعناها عن بعض المشايخ يقول في ختم صحيح البخاري في ختم بلوغ المرام أن ابن حجر من عادته أنه يورد الحديث ثم يورد التخريج، لكن هنا في آخر حديث قال وأخرج الشيخان حتى يكون آخر ما يختم به كلام الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخرج محسن قد يكون قد قصد هذا وقد هم قصد هذا. المقصود أن تأسى بالبخاري رحمه الله ختم بكتابه. هل يسن حمل ماء زمزم بعد الاتهام النسف؟ هل يسن حمل ماء زمزم بعد الاتهام النسف بعد العمرة والحج؟ ما أعرف لها أصل. يجوز وما يسحب يجوز جواز من باب الجواز. الله عنك. وعن عائشة أنها كانت تفعل. الله عنك. روان تربدي برسول الله عائشة وأنها كانت تفعل هي الله عنك. تفسير النفس لله عز وجل بالذات أعلى في معنى ويسمى الذات ويسمى معنى آخر أخص من الذات. ظاهر النصوص يسمى الذات ويسمى معنى آخر كما قال جل وعلا تعلم ما في نفسي ويعلم ما في نفسك. صلاة الحديث هذا مشروع دام مستحب أم أبد؟ على وجه اللي يقبل لا نعلم كيفية الله سبحانه. الدعاء بالوفاة إذا خشي على نفسه الشر مستحب دائما أو عندما يخشى؟ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك أحيني ما علمت الحياة أخرى لي وتوفني إذا كان وفتح إذا قال أو قال اللهم أحيني إذا كان الحياة أخرى لي. فلا بأس النبي أنه رخص في هذا وفعله رخص فيه وفعله. هذه امرأة عجوز طاعن في السن وزوجها أيضا طاعن في السن ما لهم بيت يسكنوه، مرة يجلس عند أحد أبنائهم مرة عند ابن آخر، فتوفي عنها زوجها وكان نصيبها عند أحد الأبناء، أين تعتد؟ توفى وساكن عند أحد الأبناء؟ أي جالسين عنده تعتد عند ابنها اللي مات ويساكن عنده، عند ابنها اللي مات ويساكن عنده.